خاطي استحيغ نيغا شمعناه لاش يستحى في هذه الموار والتنجمة دينا والتنجمة لاش رش الوقت والتتفخدم والطمع لا تكذب على الناس اش خدم غدا صغي لاخري بعد التس نغدا صغد خلص لحسابك والتس ميمي لماذا الكذب لأن الكاذب لا يدوم كذبه وليدومي هذه السرس مرة مرتين ثلاثة هذه السرس حتى سنة ثلاثة ما تعطى نكفة تسفه منش فالصدق رأس مال المفاليس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام عموما يوصينا في الصدق أيها المستثمر السن الأدوات التي توصلك إلى الربح ربح الدنيا والآخرة أين الصدق كن صادق قل الحق إن الحق السلعة والتسين دينة والتسينة لا تمدح ما لا تعرف ولا تمدح ما لا تملك والمدح والتكتر والجلال قاعد الصدق كن صادق يقولش السنة تيني السنة والتسينة غينة والتسينة فقط التنجمة دينة التنجمة والتنجمة دينة والتنجمة والتنجمة التاسة دينة والتسع أصدق القول إذن الخلق على قمة قائمة الأخلاق أين الصدق أيها الأخوة بعد سدس الأخلاق دادنان يعني المروءة التسامح كذا يبسونه بسحب النفس الصدق بدت لش الصدق لش ولا الحيد لا شيء بعد ذلك أبدا فعلينا أن نعلم أيها الأخوة أن السلمة مهما كانت درجة الاستثمار سواء تدلم علم دزعلك بسيودو كذا مهما كان موقعك في هذا الاستثمار في هذه الشركة في هذه الشراكة في هذه الحركة عموما مهما كان موقعك كن صادقا تكوني وانت تزيوتش علم نفسك هذا سلمة دي منش السند باللي أسفه للتوي هذه ممكن الشيطان شي زين هذه ممكن الشيطان شي بنا لبعض القصور ولكن كلها جوفاء لا تنفع لا تنفع الكذب مغبته وخيمة جدا مش اللي يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يقول العلماء علماء الاجتماع قرن الكذب هو العنصر المشترك في جميع الموبقات لشكت المعصيت لجلس الكذب معس وعليك أن تسأل أيون كل جن حددت تجربة أي معصية خطرت ببالك أي كبيرة أي جريمة خطرت ببالك لابد لجلس الكذب تردس لابد لابد السرقة الزنا شهادة الزور كل قعر الجريمة تتخصد الموبق تتخصد أش تحضر جرت الطون شيئا المؤمن إلا وتجد الكذب عنصرا فيها لابد جرب السيد يغلب لابد إلى ديس فهم إذن لكي نتجنب هذه الموبقات ونتجنب هذا الإجرام ونتجنب هذه الأخلاق السيئة لنتجنب الكذب ولنعلم أنفسنا الصدق سلم ديمنش أيها المؤمن ألا تكذب هذا عادي الزاغف يتسرش إلا وسيد العكس والعياذ بالله غصة سرش سنوى من اسمه أسمي سيئا ومن اسمه وهذا يتنافى ويتناقض تماما مع أخلاق الإسلام أخلاق الإسلام يقول حد دي مسلم يقول ربي لا يكذب ليسرشوز مش إلا سولا الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة ننس يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا إن يسبلا أيكون المؤمن بخيلا إن يسبلا هذه ممكن دي مسلم جبان يتقل هذه ممكن دي مسلم بخيل وكذاب مصحنا ناس أيكون المسلم كذابا إن يسلا لمكن ولمكن هذه ملقى الدين ربي الإيمان هذه ملقى مع السفه والتملقين لا يمكن إما أن تكون كاذبا وإما أن تكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى فالمؤمن الحقيقي لا يكذب ميمي خطر التمن إلى ربي سبحانه وتعالى يتسجل غفص ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وآيات كثيرة في القرآن رب سبحانه وتعالى تبين أنه لا يحب الكاذبين وأنه سينتقم بنا من الكاذبين مش العزم غليت ويمار بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قلنا حد لن يسرشوس في ربي يسرشوس في العباد في أي قضية